بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في درس السيرة النبوية، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث في لقائنا الماضي، حيث تحدثنا عن فتح مكة وأن مكة أصبحت دار إسلام، واستقر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان لفتح مكة أثر عظيم في نفوس العرب، وذلك أنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين أهل مكة ومحمد وأصحابه، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما فتحت مكة وأصبحت دار إسلام أصبحت دار إسلام، بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها 19 يوما، ولما جاء السادس من شوال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين واد قريب من الطائف، وهو قريب من مكة جدا أيضا، ومن جهة الشرق، وهو ما يعرف الآن بمنطقة الشرائع. وادي حنين وادي واسع تقطنه قبائل من قبائل العرب، كقبيلة هوازن وهي أوسع القبائل هناك، وقبيلة سعد بن بكر، وهذه القبيلة منهم حليمة السعدية، وقبيلة هذيل، وقبائل أخرى تقطن هذا المكان. سمعت هوازن بأن مكة أصبحت تحت حكم الإسلام وأصبحت دار إسلام، فخشيت على أن يصل إليها المسلمون، فجهزت جيشا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. جهزت جيشا قوامه ما يقرب من 20,000 مقاتل، متوجهة إلى مكة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن هوازن قد جهزت جيشا عظيما، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه 12 مقاتل، 10,000 دخلوا معه من المدينة، وانضم إليهم 2,000 من أهل مكة من مسلمة الفتح ومن الطلقاء. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة يحكمها عتاب بن أسيد، وهو أول أمير بعد فتحها. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، مر بشجرة يقال لها ذات أنواط، شجرة واسعة، سدرة عظيمة، فكان العرب يتمسحون بها ويعلقون أمتعتهم عليها. فلما مر المسلمون بها، قال الطلقاء من أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله أكبر، الله أكبر، تقولون كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل وادي حنين، وفي وقت السحر جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وعقد الألوية، واستعمل على الفرسان خالد بن الوليد. ولما علمت هوازن بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، علمت بهم وهم يعرفون أماكنهم ووادي حنين والجبال المحيطة به، وضعوا هناك كتائب وكمائن لتفزع جيش المسلمين. فلما انحدر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على وادي حنين، إذ الكتائب يمينا وشمائل تتوجه إليهم بضرب المسلمين بالنبال وتشتيت الجيش، ففر المسلمون خوفا من تلك الضرب، وبدأ الضرب بخالد بن الوليد حتى سقط على الأرض، وانكشف خيل بني سليم التي كانت مع المسلمين، وتبعهم أهل مكة الطلقاء فارين إلى مكة تاركين وراءهم المسلمين. ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة إلا عدد قليل من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي وعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان صاحب صوت جهوري، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي المسلمين: يا عباد الله إلي هلم، يا عباد الله أنا رسول الله، أنا محمد. فلم يلتفت المسلمون إليه، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بغرته ينطلق بها ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان العباس آخذ بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه أبو سفيان الذي كان أيضا صاحب صوت جهوري، فبدأوا يستنصرون بالمسلمين، يستنصرون المسلمين ويقولون: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب بيعة الرضوان. وبدأوا ينادون وينادي العباس بصوت عالي، فلما سمعه المسلمون جاءوا مسرعين وانضموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الجيش، حتى لم يبقى أحد منهم إلا وقد انضم إليهم، فتجمعوا إلى أن فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجههم إلى العدو. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم حصيات بيده ورمى بها وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه، فلم يبقى أحد منهم إلا امتلأت عيناه وفمه من التراب. ثم قال: انهزموا ورب الكعبة، انهزموا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل والصحابة يقاتلون، وأنزل الله عز وجل ملائكة تخيف العدو، ولم تقاتل الملائكة، لم تقاتل، وإنما أخافت. الملائكة نزلت في عدد من الغزوات، نزلت في بدر وقاتلت، ونزلت في الأحزاب ولم تقاتل، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، لكن لم تقاتل. وفي حنين نزلت ولم تقاتل، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. بعد ذلك انطلق المسلمون يتبعون الكفار ويغنمون منهم غنائم عظيمة، تركوا غنائمهم، تركوا خلفهم 24,000 من الإبل، 40,000 من الغنم، 4,000 أوقية من الفضة، وتركوا النساء والذراري. فبدأ المسلمون يأخذون الغنائم ويأسرون من الأسارى، حتى جمعوا تلك الغنائم والأسارى في منطقة الجعرانة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا لملاحقة البقية، وتابعهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الطائف. فلما دخلوا الطائف تحصنوا بالطائف، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أياما، ولكنه لم يستطع لشدة حصون الطائف، وشد الحصار عليهم ولكن دون جدوى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد ذلك وأرسل سرية لقتال أهل أوطاس، فقاتلت أهل أوطاس وغنمت منهم غنائم وأسرت منهم أسارى. عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الجعرانة لتقسيم الغنائم، لتقسيم وتوزيع غنائم غزوة حنين. وإن شاء الله يأتي الحديث بعد ذلك ما الذي جرى بعد توزيع غنائم وكيف وزعها النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الحديث إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.